نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء يتلوها القارئ الشيخ محمود أبو السعود. الله الله ابتغاء رحمة ذكر مسؤولا الله Thank you.